ومر عنده الأداء بعد غروب الشمس، قال ذلك إيه؟ تحسرا على فوات إيه؟ فوات الصلاة. واضح؟ ماشي. قوله حتى اصفرت الشمس، قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء. صح كده ولا انت تعرف تجيب الآن؟ حين اصفرت الشمس هذا كان حين ايه؟ حين التذكر، وانه صلى بين المغرب والعشاء هذا كان وقت الايه؟ الاداء، وهو ذكر او تذكر هذه الصلاه قبل المغيب لكن لم يستطع ان يصلي. قال وليس كذلك بل الحبس انتهى الى الوقت. المقصود بالحبس عدم التمكن من، حبسونا عن الصلاه الوسطى يعني منعونا، فلم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه الى ان غابت الايه؟ الشمس، ولم تقع الصلاه الا بعد الغروب كما في الحديث الاول، وقد يكون ذلك الاشتغال باسباب الصلاه او غيرها، فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضى لجواز التاخير الى ما بعد الغروب. واضح؟ وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا. ماشي. ملأ الله قبورهم، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نار، حشى الله اجوافهم وقلوبهم نار. لا شك ان الدعاء شديد. ماشي. ولعل قائل يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى. تعلمون ان العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ام لا؟ ومذهب الجمهور هو جواز رواية الحديث بالمعنى. طيب لماذا يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ لمعنى الاحتياط. لمعنى الايه؟ ايه هو معنى ده؟ الاحتياط يقتضي ان انت لا تروي الحديث بالمعنى، تروي باللفظ. لا، في احتياط يلتفت اليه الاصوليون كثيرا، وهو الاحتياط في الحفاظ على السنه وعدم ضياع السنه. يعني انا دلوقتي الذي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعى معناه وفاته بعض لفظه، لو تحتم عليه ان يروي الحديث باللفظ، فهم؟ لن يروي الحديث لانه فاته بعض لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الاحتياط في المحافظه على السنه يقتضي ان يروي الحديث بالايه؟ بالمعنى. والا من فاته بعض لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هيمتنع عن ايه؟ عن روايه الحديث ويضيع قسم من السنه. واضح هذا الكلام؟ هذا المعنى على فكره معنى يعني تنبه اليه. يعني مثلا زياده الثقه لماذا تقبل؟ للاحتياط. يعني انت رايت الحديث فيه زياده وانت رايته بدون هذه الزياده، فالمذهب المرجح قبول زياده الثقه مطلقا او بضوابط. طب لماذا نقبل زياده الثقه؟ للاحتياط في ايه؟ في حفظ السنه، او الا يضيع شيء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى. طب أين هذا المتمسك؟ قال لك فابن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا، ولا حشى الله أجوافهم، فاهم؟ ملأ الله قلوبهم نارا ولا وقبورهم نارا، ولا حشى الله قلوبهم نارا؟ ملأ قلوبهم وحشى قلوبهم، مش بمعنى واحد؟ كان ممكن ألا يتردد، معناهما واحد، كان ممكن ألا يتردد. فابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله وحشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقاربهما في الإيه؟ في المعنى. وجوابه أن بينه تفاوت، فإن قوله حشى الله يقتضي من التراكم وكثرة الأجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملأ. تفهم هذا الكلام؟ آه